بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: باب ما جاء أي الناس خير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فارته في سبيل الله. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب أي الناس خير، أي بيان تفاضل الناس وأن بعضهم خير من بعض أو أفضل من بعض. وخير هنا بمعنى أفعل تفضيل، حيث تسميح الهمزة، وكذلك شرع الناس أفعل تفضيل حيث تسميح الهمزة، فيقال أخير وأشر، ولكنها كثيرا تأتي بحيث الهمزة فيقال خير ويقال شر. والمقصود من ذلك أنهم إذا يكون من خير الناس، لأنه قد جاء حديث كثيرة تدل على خير الناس، فيكون المقصود ذلك أنه يكون من خير الناس، حتى تكون تلك الأحاديث كلها متفقة على اعتبار أن من وصف كذلك فإنه يكون من خير الناس، وأن هؤلاء تشاركوا أو اتفقوا في الخيرية وأنهم من خير الناس. وقد ورد وليس حديث عباس رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم بخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يعني أنه مجاهد في سبيل الله، راكب فرسه ممسك بعنانه يجاهد في سبيل الله، فهذا خير الناس. ثم قال: ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل في شعب، رجل معتزل في غنيمة يؤدي حق الله فيها، رجل معتزل في غنيمة يؤدي حق الله تعالى فيها، يعني معنى ذلك أنه يعني في حال الفتن وعدم البقاء يعني بين الناس، لأنه يفر بدينه من الفتن ويكون في غنيمة في فلاة من الأرض يعني يستفيد منها ويؤدي حق الله عز وجل فيها من الزكاة وغير ذلك مما هو مستحب، يعني كالمنائح وغير ذلك. ف هذان من خير الناس، واحدهما نفعه متعدي وهو الاول، والاخر نفعه قاصر بمعنى انه مقيم، ولكنه يكون متعديا من حيث اداء حق الله عز وجل فيما عنده، ولكنه في من حيث يعني بقائه وحيث وجوده معتزلا للناس يعبد الله عز وجل ويصلي، فانه نفعه قاصر، ولكن التعدي أو النفع المتعدي يكون بأداء حق الله عز وجل في تلك الغنيمة التي معه. ثم قال: لا أخبركم بشر الناس، رجل يسأل بالله ثم لا يعطي به. يسأل بالله يعني بأن يطلب منه شيء بالله، يقول أسألك بالله، ويكون يعني هذا السؤال في محله، ويكون مضطرا، ويكون الذي يسأل عنده القدرة على إجابته، ثم يعني يمتنع من ذلك مع القدرة واضطرار ذلك، فإن هذا فيه يعني هذا الوصف الجميل، وكونه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه. وليس كل شيء يسأل بالله يحقق، فقد يكون بعض الناس يسأل في أمور هو فضولي فيها، ويسأل عن أمور لا يصلح أن يجاب فيها، فمثل هذا لا يجاب، ولكن من يكون مضطرا الى شيء وذلك قادر على يعني اعانته ويعني تحقيق رغبته، فهذا هو الذي عليه أن يجيب وأن يحقق رغبته. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن لهيعة. ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري هو صدوق احترقت كتبه فاختلط الرواية من روى عنه قبل الاختلاط هي المعتبرة، وقتيبة من روى عنه قبل الاختلاط وهو صدوق أخرج حديثه. اسمه أبو داود حمد بن ماجه. نعم. عن بكير بن عبد الله بن الأشج. بكير بن عبد الله بن الأشج هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من سأل الشهادة. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا القاسم بن كثير المصري قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح أنه سمع سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال أبو عيسى: حديث سهل بن حنيف حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح، وقد رواه عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح، وعبد الرحمن بن شريح يكنى أبا شريح وهو اسكندراني. وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سأل الله القتل في سبيله صادقا صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهادة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع أبو عيسى باب من سأل الشهادة. باب من سأل الشهادة يعني سأل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة وأن يحصل على الشهادة في سبيل الله. والشهادة كما هو معلوم هي في حق من شهد المعركة واستشهد، ولكن قد يدرك الإنسان الشهادة وإن لم يكن شهيد معركة، وذلك بأن يسأل الله عز وجل الشهادة في الصدق، فإن الله عز وجل يبلغه منازل الشهداء ولو كان مات على فراشه، لأن هناك من يكون من الشهداء في ثواب الآخرة، وإن كان في أحكام الدنيا يختلف عن الذين استشهدوا في سبيل الله، لأن الذين استشهدوا في سبيل الله لا يغسلون، وأما الذين يموتون في غير القتال في سبيل الله فإنهم يغسلون ويصلى عليهم وقد جاء حديث تدل على ذكر أناس يكون حكم الشهداء في الآخرة. وقد عقد النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين بابا فقال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، يعني أنهم حكم الشهداء في الثواب ولكنهم ليسوا مثل الشهداء في أحكام الدنيا التي هي كونهم يغسلون ويعني يعاملون معاملة خاصة، فإن هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم بخلاف شهداء المعركة فإنهم لا يغسلون، وأما الصلاة عليهم ففيها خلاف وفيها كلام. وكذلك أيضا من سأل الشهادة كما جاء في هذا الحديث حديث سهل بن حنيف وكذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أنه أعطى إياها وإن مات على فراشه ولو كان في غير المعركة. وقد يكون القتل يكون الإنسان يعني في غير المعركة وفي غير الجهاد في سبيل الله ولكنه يقتل ويقال له شهيد، مثل ما حصل لعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما، فإنهما قتلا وهما شهيدان ولكن ليسوا في المعركة. وعمر رضي الله عنه كان سأل الله عز وجل أن يرزقه شهادة في سبيله وأن يجعل وفاته في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق ذلك له فإنه نال الشهادة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لما كان هو أبو بكر وعمر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد فحرك الجبل فقال: اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، ووصفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهما شهيدان وهما لم يكونا في معركة لم يكونا في المعركة. فكذلك أيضا من سأل الله عز وجل الشهادة فإنه يعطى إياها، وذلك بنيته ولقصده وصدقه. ولهذا جاء في حديث قصة غزوة تبوك أن الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملهم وأخبرهم بأنه لا يجد ما يحملهم عليه يعني من الظهر، وأنهم بقوا متألمين متأثرين يبكون، قال عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه إلى تبوك: إن بالمدينة لرجالا ما سلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا ما إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فهؤلاء مجاهدون بنياتهم ومجاهدون بقصدهم، وإن لم يتمكنوا بأجسامهم وبأفعالهم لعدم قدرتهم على ذلك، فإن الإنسان قد يحصل الثواب بنيته وبقصده، ولكن ذلك لا يعني أن يكون مثل شهيد المعركة يعني، وأنه مثله تماما، ولكنه مثله في الأجر. ولهذا جاء في هذين الحديثين أن من طلب الشهادة أو سأل الله بصدق فإنه ينالها ولو مات على فراشه. وقد جاء في حديث ضعيف: نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن خير من عمله، وهذا غير صحيح، فإن العمل مع النية لا شك أنه هو الأكمل. فالإنسان الذي ما قدر على العمل ولكنه نوى الخير وأثابه الله عز وجل على ذلك فلا شك أنه مأجور، ولكن كون النية خير من العمل هذا غير واضح وغير مستقيم. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي في قاصة المسلم الترمذي والنسائي عن القاسم بن كثير المصري الصدوق غير الترمذي والنسائي عن عبد الرحمن بن شريح في قاصة أصحاب الكتب عن سهل بن أبي أمامة سهل بن أبي أمامة ثقة أخرجه أصحاب في ستة مسلم وأصحاب السنة مسلم وأصحاب السنة عن أبي أبو أمامة وهو كنية واسمه أسعد أو سعد ثقة، وهو له رؤية أخرج له أصحاب الكتب عن نبيه سهل بن حنيف رضي الله عنه أخرج له أصحاب في ستة. قال وقد رواه عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح وكاتب الليل وهو صدوق كثير الغلط ولا البخاري تعليقا وابو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا احمد بن منيع احمد بن منيع ثقه اخرجها اصحاب كتب السته عن رافع بن عباده وهو ثقه اخرجها اصحاب كتب السته عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقه اخرجها اصحاب كتب السته عن سليمان بن موسى هو صدوق في حديثه بعض دين صدر مسلم في المقدمه واصحاب السنن عن مالك بن خامر السكتكي وهو في قصر البخاري وأصحاب السنن عن معاذ بن جبل معاذ بن جبل رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول السائل: هل يلزم من مماثلة الأجر مماثلة الجزاء؟ الجزاء هو الأجر، يعني يحصل لهؤلاء مثل ما يحصل لشهداء المعركة تماما؟ الله أعلم، لكن المقصود أنهم يعني هم شهداء في ثواب الآخرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. مر أبو عيسى هذا الكلام: باب في المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله إياهم. والمقصود من هذه الترجمة ذكر المجاهد في الثلاثة، وأن الله تعالى يعينه ويسدده ويوفقه، ومثله المكاتب الذي يريد الأداء والذي هو حريص على الخلاص من الرق، فهو يتفق مع أهله ومع أشياده على مقدار من المال منجم يحضره لهم وإذا أحضره لهم عتق بذلك. فكذلك أيضا هو من يعينه الله عز وجل. وكذلك الناكح الذي يريد العفاف يريد عفاف نفسه وحفظ فرجه وعدم الوقوع في المحرم, وكذلك الله سبحانه وتعالى يعينه. وحق على الله عونهم لأن الله تعالى وعد وهو لا يخلف الميعاد. فهؤلاء الثلاثة يعينهم الله عز وجل على ما قصدوه وعلى ما أرادوه. المجاهد الذي يجاهد لإعلاء كلمة الله, والمكاتب الذي يريد التخلص من الرق وهو يريد أداء ما كتب عليه, وكذلك أيضا الناكح الذي يريد إعفاف نفسه وإبعادها عن التعرض للوقوع في المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسعود المتفق على صحته, يا معشر الشباب من استطاع منكم ذات فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال حدثنا قتيبة عن الليث. الليث بن سعد ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن ابن عجلان. ابن عجلان هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سعيد المقبري. سعيد بن أبي سعيد المقبري هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يكلم في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي طالب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة, ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغذر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. ثم رضي عيسى هذا الكلمة: باب من يكلم في سبيل الله. والكلم هو الجرح, الكلم هو الجرح الذي يحصل في سبيل الله ليكون بالسنان أو بالسيف فيسير الدم, وسواء قتل أو لم يقتل, سواء أدى ذلك الجرح إلى وفاته واستشهاده أو لم يحصل له ذلك, لم يحصل له الوصول إلى الموت والقتل في سبيل الله, ولكنه حصل له هذا الضرر الذي هو كونه جرح وكونه كلم. فقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة ومعاذ رضي الله تعالى عنهما أن قال أصلا من عبد لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاء اللون لون الدم والريح ريح المسك, لأنه لا يحصل جرح للمجاهد في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله, يعني من يكون كذلك, لأن ليس كل من يكلم وكل من يحصل له شيء, هذا إذا كان لإعلاء كلمة الله. أما إذا كان له مقاصد أخرى وإرادة أخرى غير إعلاء كلمة الله فإن هذا لا يحصل له الذي يحصل للمجاهد, ولا يعني يحصل له الثواب, لأنه إنما قاتل من أجل الشجاعة أو الحمية أو العصبية أو الرياء أو ما إلى ذلك من الأمور التي هي خلاف المقصود من الجهاد الذي هو إعلاء كلمة الله عز وجل. فلهذا جاءت هذه الجملة الاعتراضية بين في أثناء الكلام: ما من أحد يكلم في سبيل الله إلا جاء, وجاءت الجملة الاعتراضية بين يعني بين أول كلامه وآخره لبيان أنه ليس كل من يكلم وهو ذاهب في الغزو يكون في سبيل الله، ولكن من كان في سبيل الله مجاهدا لأعلى كلمة الله فهذا هو الذي يأتي يوم القيامة، يعني أخضر ما كان، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعني أنه يحصل يوم القيامة أنه يأتي على أخضر ما يكون مما من خروج الدم منه، اللون لون الدم والريح ريح المسك الذي حصل والذي وجد في الدنيا يأتي على تلك الهيئة، وهو يعني لونه لون الدم ولكن رائحة ريح المسك، لعظم شأنه عند الله عز وجل وعظم ثواب صاحبه عند الله سبحانه وتعالى. ثم حديث معاذ بن جبل قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. وفواق الناقة مر بنا في الدرس الماضي أن المقصود بهما كان بين الحلبتين، بحيث تحلب الناقة ثم تترك مدة يسيرة يمكن ولدها فصيلها من رضاعها، ثم بعد ذلك يرجع إلى الحلب فيكون ما بين الحلبة الأولى والحلبة الثانية التي بينهما ذلك تلك الوقفة التي حصلت بينهما. وقيل أن المقصود بهواق الناقة أقل من ذلك، وهو ما يضغط الحالب على الضرع ثم يطلق، يعني هذا يعني هذه الهيئة يقال لها فواق، ومعنى ذلك أن شيء يسير، يعني من قتل في سبيل الله ولو كان شيء يسيرا جدا ولو كان بهذا المقدار فإن له هذا الأجر وهذا الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأخضر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك. ومن جرح في سبيل الله جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنه يأتي فإنها تجيء يوم القيامة كأخضر ما كانت، لونها الزعفران وريحها كالمسك. وهذا مثل الذي قبله. وش الفرق بين الجرح والنكبة؟ يعني كون الذي جاء بعد ذلك انه فيه لون دم، يعني فيه دم، يعني معناه ان كل من هو فيه دم، ولكن يعني يمكن ان يكون ان هذا الدم يعني انه خرج من نفس القتال في سبيل الله، او انه خرج في سبيل الله ولكنه بسبب اخر غير الاسنان وغير اصطلاح الاعداء، وانما حصل مثلا بسقوط او يعني اصابه شيء او جرحه شيء وهو في سبيل الله، فيكون يعني كل منهما كذلك في الأجر والثواب. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد. عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سهيل. سهيل بن أبي صالح صدوق أخرجه أصحاب الكتب وروايته في البخاري مقرون. أخرج عن أبي أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. وقد من رويته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أي الأعمال أفضل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بابه أي الأعمال أفضل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أفضل وأي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قيل: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد سنام العمل. قيل: ثم أي شيء يا رسول الله؟ قال: ثم حج مبرور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أبو عيسى ترجم بابه باب أي الناس أي الأعمال أفضل، أي أن الأعمال تتفاضل وتتفاوت، بعضها أفضل من بعض، كما أن الأشخاص يتفاوتون ويكون بعضهم أفضل من بعض، فالأعمال كذلك تتفاضل. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال خير، فقال: إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله، لأن هذا هو الأساس، الذي يبنى عليه كل عمل ويبنى عليه كل خير. فالإيمان بالله عز وجل الذي جمع بين ما يكون بالقلب وما يكون باللسان وما يكون بالجوارح فأتى بما هو مأمور وانتهى عما هو محظور، فإن هذا هو خير العمل. قال ثم أي؟ قال الجهاد سنام العمل. الجهاد سنام العمل، وفي رواية صحيحين الجهاد في سبيل الله، ثم جهاد في سبيل الله. وقوله سنام العمل يعني أن أن أن أن الجهاد هو سرة سنام الجهاد الإسلام، كما جاء في حديث معاذ بن جبل في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له، قال على آخرة برأس الأمر وعموده ذرة سنامه، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذرة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالأعمال الصالحة أعداها وذروتها هو الجهاد في سبيل الله، وذلك لأنه لا يعدله شيء، لأن فيه إخراج الناس من الظلمات إلى النور وهداية من الصراط المستقيم. ومن اهتدى على يد إنسان فإن الله تعالى يثيبه ويأجره بمثل ما أثاب هذا المهتدي الذي اهتدى على يديه، من غير أن ينقص أو أن ينقص من أجل المهتدي شيء، بل الذي اهتدى على يديه له أجره، والذي دله على الخير وكان سببا في هدايته له مثل أجره، كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. إلى هنا أي قال حج مبرور. الحج المبرور هو الذي يأتي به الإنسان مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعيدا من الرفث والفسوق والجدال ومن أي شيء ينقصه، وعلامته أن يحرص الإنسان على أدائه طبقا للسنة، وأن يكون حال الحاج بعد الحج أحسن مما كان عليه قبل ذلك، وذلك يعني يدل على استفادته من حجه، وأنه رجع بحج مبرور لأن الحال تغيرت من الحسن إلى الأحسن أو من السيء إلى الحسن. إن كان على استقامة من قبل فإنه يتحول إلى ما هو أحسن، يزداد خيرا ويزداد قربة إلى الله عز وجل، وإن كان على حال سيئة يكون ترك ذلك السوء الذي كان عليه وتحول إلى ما هو خير وإلى ما هو بر وإلى ما هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أبو كريم محمد بن العلاء بن كريم ثقة أخرجه أصحاب في ستة. عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب في ستة. عن محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن وقاص وهو صدوق أخرجه أصحاب في ستة. عن أبي سلمة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب في ستة. عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي رضي الله عنه بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقال رجل من القوم: رست الهيئة، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان الضبعي. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب، وأبو بكر بن أبي موسى قال أحمد بن حنبل هو اسمه. ثم ذكر أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. المقصود من ذلك أن المجاهد في سبيل الله عز وجل فإن مآله إلى الجنة ومصيره إلى الجنة، لأنه إن قتل في سيوف الأعداء فإنه يصير إلى الجنة، وإن لم يقتل ولكنه يعني وكان المقصود بالسيوف سيوف المسلمين التي يكون بها النكاية بالأعداء والنكاية بالكفار، وقد حصل منه ذلك، فإن ذلك أيضا يوصله إلى الجنة، يوصله إلى الجنة، ومن أسباب دخوله الجنة وإن لم يقتل، وإن لم يقتل، لأن هذا من أسباب حصول الجنة، لأن الجهاد في سبيل الله هو أعظم الأعمال، يعني بعد الإيمان بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم. فهذا يعني وهو يدل على أن يعني قرب النهاية، وأن الإنسان إذا قاتل في سبيل الله يرجو الشهادة، فإنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت وأن يخرج من هذه الدنيا. ولما سمع رجل من المجاهدين وكان رف الهيئة يعني هيئته يعني ليست حسنة وليس يعني هيئته جميلة، فقال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه وقال أقرأ عليكم السلام، ثم إنه كسر جفن سيفه وذهب يقاتل حتى قتل، كسر جفن سيفه اللي هو الغمس، لأنه لا يريد أن يغمده مرة أخرى، يريد يعني أن يستمر حتى يقتل وحتى ينال الشهادة. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على الخير وعلى تحصيل الأجر. فأولا أبو موسى رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث بحضرة العدو، يعني في وقت القتال، من أجل أن الناس يستذكرون هذه المعاني ويعني يفقهونها ويعني يبلون بلاء حسنا، لأنهم إن قتلوا فهم إلى جنة، وإن سلموا من القتل فهم على أجر عظيم. كما جاء في صحيح البخاري عن في قصة المغيرة بن شعبة لما ذهب إلى الروم، لما ذهب إلى الفرس ويعني سألوه يعني ما أنتم؟ فقال نحن قوم كنا في بلاء شديد وفقر شديد، كنا نأكل النوى ونمص الجلد من الجوع ونعبد الحجر والشجر، فبعث الله رسولا إلينا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فدعانا إلى عبادة الله وحده وحذرنا من عبادة غيره وأمرنا بالجهاد في سبيله وأخبرنا أن من مات منا فهو في الجنة وأن من عاش منا ملك رقابكم. فالجنة تحت ظلال السيوف كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قتل بأسلحة الكفار فقد نال الشهادة، وإن أبلى بلاء في سيفه فإنه كذلك يحصل الجنة ويحصل الثواب الذي يوصله إلى الجنة. ثم أيضا من جهة الصحابي الذي لما سمع الحديث يعني كسر جفن سيفه وضرب به حتى قتل، لأنه يريد أن يحصل الجنة التي تحت ظلال السيوف. قال حدثنا قتيبة عن جعفر بن سليمان الضبعي هو صدوق سجل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي بكر بن أبي موسى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي النبي بن موسى الأشعري رضي الله عنه وعبد الله بن قيس أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو بكر بن أبي موسى قال أحمد بن حنبل هو اسمه، نعم لأن اسمه كنيته يعني ليس له اسم غير الكنية. يقول السائل يا شيخ من الناس من يقول إن هذا الذي كسر سيفه مثل من فجر بنفسه لأن هذا دخل إلى العدو وهو متحقق الموت، وكذلك من يعمل عملية انتحارية. لا، إذا تقاتل ولا يفر وتحصل لها الشهادة بذلك، وأما هذا يقتل نفسه متعمدا لما يحيطه في جسده من المتفجرات فتفجر فيه، وهو أول يعني من يهلك بها أي بهذه المتفجرات، فهذا مثل الذي أخذ سيفه وضرب يعني به نفسه أو وضعه على الأرض وتحامل به على ذبابته حتى قتل نفسه، هذا نجي في هذا. وأما ذات فهو بين الأعداء يقاتل بسيفه ويعني وقد يسلم وقد لا يسلم، لكنه لكونه يعني يريد أن يصبر وأن يستمر وأن لا يفر ثم يقتل ويحصل القتل لذلك، فإن هذا لا يقال أنه قاتل نفسه، وإنما هذا أبلى بلاء حسنا في الإسلام ويعني أتى ما هو مشروع. وأما الذين يفجرون أنفسهم فإنما هؤلاء يسرعون بهم إلى النار، يسرعون بأنفسهم إلى النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قتل نفسه بشيء عذب به، وقال من تردى من شاهق وقتل نفسه بذلك فإنه يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وكذلك أيضا قال من قتل نفسه بسم فهو يتحسى سمة في جهنم، وكذلك قال من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بطنه بحديدته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ففرق بين من يقتل نفسه وبين من يصبر في الجهاد ويعني يقاتل حتى يقتل، فإن هذا قتله أعداؤه ولم يقتل نفسه، وأما الذي فجر نفسه فهو الذي قتل نفسه، وهو من جنس الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وهذاك يعني أيد الله تعالى به الدين وأبلى بلاء عظيما، ولكنه لكونه جزع ولم يصبر لما أصابته الجراحة فوضع أصل سيفه على الأرض ولبابته على صدره وتحمل عليه فقتل نفسه، فقد حصل منه بلاء حسن وحصل له جهاد في سبيل الله، فالذي فجر نفسه من جنس هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعيد هذا الدين رجل فاجر. وهؤلاء الذين فجروا أنفسهم قد يكون الأمر يعني يعود بالضرر أكثر على المسلمين، وذلك بأنه يحصل بسبب تفجير نفسه أن يعتدى على المسلمين وأن يؤذوا وأن يلال منهم وأن يحصل لهم بسبب ذلك أمور كثيرة من الأخطار والأضرار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أي الناس أفضل. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله. قالوا: ثم من؟ قال: ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. ثم رضي أبو عيسى أي الناس أفضل، وأرد في حديث أبي سعيد، وهو مثل الحديث المتقدم الذي يعني الذي يجاهد في سبيل الله ويعني يمسك بعنان فرسه في سبيل الله، ويعني وبعده الذي كان في شعب معه غنيمة يعني يؤدي حق الله تعالى فيها فيعتزل الناس، فهذا من جنس ذاك يعني المجاهد في سبيل الله الذي هو يعني أعظم الأعمال والذي نفعه متعدي، ثم الذي يعتزل الفتن ويكون في شعب من الشعاب، والشعب هو الذي يكون بين الجبلين، وليس المقصود منه يعني خصوص المعنى، بل المقصود منه أن يكون في ثلاث من الأرض معتزلا الناس، وسواء كان في سهل أو وعر، ولكن ذكر الجبل لأن فيه غالبا الخفاء والاختفاء بخلاف العراء والأماكن الواضحة، ولكن من حيث الاعتزال والابتعاد عن الفتن فإن كل ذلك سواء كان في شعب من الشعاب بين الجبال أو كان في ثلاث من الأرض. قال حدثنا أبو عمار حسين بن حريث ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. الوليد بن مسلم هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقيف الشام ومحدثها أخرجها أصحاب كتب الستة. عن الزهري محمد مسلم بن عبيد الله بشهاد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب في ثواب الشهيد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا يقول حتى أقتل 10 مرات في سبيل الله مما يرى مما أعطاه من الكرامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم روى أبو عيسى باب ثواب الشهيد وأنه عظيم عند الله عز وجل وجليل، وذلك أن الشهيد لما يرى مما أعطيه من الكرامة بسبب جهاده في سبيل الله وكون قتل في سبيل الله يحب أن يرجع إلى الدنيا عدة مرات فيقتل لما يرى من عظم أجر الشهادة وثواب الشهادة. وقال ما من أحد يعني يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه لما يرى من ثواب الشهادة وعظم الأجر الذي يكون الشهادة يحب أن يرجع إلى الدنيا 10 مرات بأن يعود فيقتل ثم يعود ثم يقتل ثم يعود فيقتل، وذلك لما يرى من عظم أجر الشهادة وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن بشار هو من لقب بندار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معاذ بن هشام صديق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبو هشام الدستوائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة من ديانة السدوس البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر الطريقة الثانية ولم يسق اللفظ ولكن قال نحوه بمعناه، والإسناد محمد بن بشار محمد بن جعفر محمد بن جعفر من لقب غندر وثقه خرج أصحاب الكتب الستة. فشعبة الحجاج الواسطي هم البصري وثقه خرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها و72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 من أقاربه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم ذكر أيضا من ثواب الشهيد يعني ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني يحصل له هذه الأمور، وهي الأولى قال يغفر له في أول دفعة أو في أول دفعة يعني من دم يخرج منه، من حين ما يخرج الدم منه عند قتله في سبيل الله فإنه يغفر له وتحط ذنوبه ويعني تزال يعني خطاياه، ففي أول قطرة من الدم فإنه يحصل له تكفير ذنوبه بهذا العمل أو بهذا الذي حصل له في سبيل الله، وهو كونه جرح وقتل في سبيل الله، فأول دفعة أو دفعة من دمه تخرج من جسمه فإنه يكون قد غفر له. ويرى مقعده من الجنة يعني المكان الذي أعد الله الجنة يراه من حين ما يقتل يريه الله عز وجل المكان الذي هيئ له في الجنة. ويجار من عذاب القبر أيضا يسلم من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر يعني الخوف يعني الشديد الذي يحصل للناس يعني في المواقف يعني في مواقف القيامة وعرصات القيامة. ويوضع على رأسه تاج الوقار فالياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، يعني يكون علامة عليه على رأسه ذلك التاج الذي هو مكون من ياقوت والياقوتة منه يعني ذلك التاج الذي فيه جزء منه خير من الدنيا وما فيها. ويزوج 72 زوجة من الحور. ويزوج هذا العدد الكبير من الحور العين. وذكر الاثنين أو الاثنتين مع 70 يدل على أن العدد مقصود وأنه ليس مقصود التكثير، لأنه أحيانا إذا جاء ذكر 70 فإنه قد يراد به الكثرة أو التكثير، لكن لما جاء ذكر الاثنتين مع 70 دل على أن العدد أنه مقصود وأنه ليس مقصود التكثير. ويشفع في 70 من أقاربه. ويشفع في 70 يعني معناه تقبل شفاعته فيهم، تقبل شفاعته فيهم، فيكون استفاد وأفاد بهذا العمل الذي حصل له، فإنه انتفع بنفسه وكان من ثوابه أن وفق بأن ينفع غيره بأن يشفع في 70 من أهله بالسلامة من النار أو بالخروج من النار. ست قطال يكمل عدد الآن يغفر له في أول دفعة، يرى مقعدا من الجنة، يجار من عذاب القبر، يأمن من فزع الأكبر، يوضع على رأس حجر وحار، يزوج 72، يشفع في 70 من أهله. يعني في جهة واحدة، يعني بعض العلماء يعني ذهب يعني يجعل يعني الشيئين المتشابهين شيئا واحد، يجعل الشيئين المتشابهين أو المتقاربين يعني شيئا واحد، وهو يعني بأن يكون مثلا في أول دفعة يحصل له كذا ويرى يعني مقعده من الجنة، من أول دفعة يحصل له شيئان، أن تغفر ذنوبه وتحط خطاياه ويحصل له يعني ذلك الشيء في أول قطرة من دمه وأول دفعة تكون من دمه. ممكن تكون الآن العدد لا مفهوم له ولا لها مفهوم، ممكن تكون له خسارة أكثر من هذه. ممكن إيش؟ تكون له خسارة أكثر من هذه سبع. نعم ممكن، ولكن التنصيص على العدد وذكر المعدود وراءه يعني فإن العدد يعني يكون مطابقا للمعدود، ولكن كونه يكون له يعني ثواب آخر يعني غير ذلك نعم يمكن. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم أبو داود والترمذي. نعم. عن نعيم بن حماد. نعيم بن حماد صدوق أخرج له صدوق نفسه كثيرة، أخرج البخاري وكتب المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن بقية بن الوليد وهو صدوق كثير التدليس أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن بحير بن سعد. بحير بن سعد هو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن المقداد بن معدي كرب وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا يقول قال القاري وينبغي أن يكمل قوله يرى مقعده على أنه عطف تفسير لقوله يظهر له لئلا تزيد الخصال على ست. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل المرابط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولروحة يروحها العبد في سبيل الله أو لغدوة خير من الدنيا وما فيها. ثم أرد أبو عيسى باب المرابط في سبيل الله. والمرابط هو الذي يمكث ويبقى يعني في الثغور التي يخشى من وصول الأعداء منها، فهم حراس في سبيل الله يحرسون المسلمين ويحرسون بلاد المسلمين في بقائهم في الثغور مرابطين يراقبون تحركات الأعداء وما يحصل منهم من تحرك ضد المسلمين، فيبلغون يعني ما يجري وما يرونه من ما يحصل من أعدائهم فيكون في ذلك الاستعداد ويكون في ذلك حد لأن ما قد يخشى من ضرر يكون من الكفار على المسلمين, وفعل ذلك فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. فرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها, إن كونه يعني يمكث مرابطا في يوم من الأيام فإنه خير من الدنيا وما فيها. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها, لأن الأول الذي هو الرباط يعني هذا هو العمل, وأنه ولو كان قليلا وهو مثل يوم واحد فإنه يكون بهذا خير من الدنيا وما فيها. وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها, يعني شيء قليل في الجنة ولو كان موضع صوت فإنه خير من الدنيا وما فيها, بكل ما فيها من متعة وما فيها من لذات وما فيها من نعيم دنيوي, كل ذلك لا يساوي موضع صوت في الجنة. هذا يدلنا على حقارة الدنيا وضآلتها وأنها ليست بشيء عند الآخرة. ولهذا جاء في الحديث لو كانت الدنيا تجري عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فإذا الجملة الأولى تتعلق بالعمل والرباط, والثانية تتعلق بالجزاء, وأن الشيء القليل في الجنة مما يحصل للمجاهد في سبيل الله والمرابط في سبيل الله أنه خير من الدنيا وما فيها. ولا روحة يروحها العبد في سبيل الله أو لغدوة خير من الدنيا وما فيها, ولا روحة أو غدوة في سبيل الله يروحها الإنسان أو يغدوها, وذلك بأن يعني يخرج في أول النهار وهي غدوة أو يخرج في آخر النهار وهي الروحة, فإن ذلك العمل الذي هو الغدوة أو الروحة خير من الدنيا وما فيها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي النضر البغدادي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وهو صدوق يخطئ, وذكر البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي حازم, أبو حازم هو سلمة من دينار وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال مر سلمان الفارسي رضي الله عنه بشرحبيل بن السمت رضي الله عنه وهو في مرابط له وقد شق عليه وعلى أصحابه. قال ألا أحدثك يا ابن السمت بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله أفضل, وربما قال خير من قيام شهر وقيامه, ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. عمر أبو عيسى يعني من فواد المرابط من حديث سلمان رضي الله عنه أنه مر بشرحبيل بن السمت وقد كانوا رابطوا وكأنهم يعني شق عليهم طول البقاء والمكر وحصل منهم شيء من الملل, فأراد أن يبين لهم عظيم ما هم عليه من الثواب مع عظيمهم عليه من العمل وما يرجى لهم وما يوعدون به من الثواب العظيم. فقال ألا أحدثك يا ابن السمت بحديث سمعته من رسول الله؟ قال بلى. سمعت رسول الله يقول رباط يوم في سبيل الله أفضل, وربما قال خير من قيام شهر وقيامه. رباط يوم في سبيل الله يوم واحد خير أو أفضل من قيام شهر وقيامه, يعني هذه المدة الطويلة فيها صيام وقيام, يعني يوم واحد في الرباط في سبيل الله خير من هذا العمل, لأن هذا نفع متعدي والصيام والقيام نفع قاصر, لأن الصائم القائم صومه وقيامه له لا يتعدى إلى غيره, وأما المرابط المجاهد في سبيل الله فإن نفعه متعدي. ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. وقد مر الحديث في هذا أن كل يعني عمل الإنسان يكون مختوم يعني يختم يعني عليه إلا المرابط في سبيل الله فإنه ونمى له عمله إلى يوم القيامة. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر العدني وهو ثقة وهو صدوق أخرجه مسلم وأبو داود مسلم والترمذي والنسائي ماجه. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن المنكدر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا علي بن حجر علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع وإسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث. قال وسمعت محمدا يقول هو ثقة مقارب الحديث وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث سلمان إسناده ليس بمتصل محمد بن المنكدر لم يدرك سلمان الفارسي وقد روي هذا الحديث عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمت عن سلمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أرجع أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من لقي الله بغير أثرة بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة يعني فيه نقص يعني كالثلمة التي تكون في الجدار لأن يكون يعني ليس كاملا بل فيه نقص وفيه خلل. ولكن الحديث في إسناده هذا إسماعيل بن رافع وقد يعني ضعف وقد ذكر بعد ذلك يعني ما يتعلق بحديث سلمان ومحله أن يكون قبل حديث أبي هريرة ولكنه تأخر عن مكانه وقال إن فيه انقطاع من جهة نحن المنتدى للمدرس سلمان ولكنه ذكر أنه جاء من طريق أخرى يعني وأن ابن الصمت هو الذي يروي عن سلمان. وأيضا سبق يعني أن نرى يعني ما يدل على معناه. قال حدثنا علي بن حجر عن الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه عن سمي هو ثقة أخرج الكتب عن أبي صالح عن أبي هريرة قال وقد روي هذا الحديث عن أيوب بن موسى أبي موسى هو ثقة أخرج الكتب عن مكحول هو الشامي وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة عن شرحبيل بن السمت وهو صحابي خير مسلم وأصحاب السنة عن سلمان قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان رضي الله عنه وهو على المنبر يقول إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحدثكم ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال محمد بن إسماعيل أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان ثم ورد أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث عثمان عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت كتمتكم حديثا يعني ما أديته لكم خشيت أن تتفرقوا عني يعني أنكم تتركون البقاء معه ولا تكونون معه بحيث أنكم لهذا الثواب ولهذا الفضل تخرجون من المدينة وتفضلون أن تكونوا في الرباط في سبيل الله وقد بدا لي أن أحدثكم به ليرى كل ما ظهر له وما بدا له يعني يأخذ الشيء الذي يريده إن أراد أن يبقى بقي في المدينة وإن أراد أن يخرج للرباط في سبيل الله فليفعل. ويعني وهذا يبين وقال عليه الصلاة والسلام رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل يعني رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل لأن الأعمال الأخرى التي هي غير رباط التي هي غير رباط وهذا يدل على عظم شأن الرباط في سبيل الله وأن شأنه عظيم وأنه يفوق غيره من الأعمال الأخرى يعني بهذا المقدار الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا النسائي. عن هشام بن عبد الملك هو طيالسي وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن الليث بن سعد عن أبي عقيل زهرة بن معبد أبو عقيل زهرة بن معبد هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. هو ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن أبي صالح مولى عثمان وهو مقبول أخرجه الترمذي والنسائي. عن عثمان أمير المؤمنين هو ثالث الخلفاء الراشدين أحد المهديين صاحب المناقب الجنة وهو الفضائل الكبيرة وحديث عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرقة. ثم أرد حديث أبي هريرة الذي يتعلق بالشهادة في سبيل الله وفرد مهيل الرباط في سبيل الله وقال إنه ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد القرصة وهي أن يعني بأن يضغط عليه يعني بأصابع أو بأصبعين على جسده فإنه ألم يعني يصير أو يعني قرصة يعني شيء من الأشياء التي تلسع يعني كالذباب وغير ذلك. وهذا فيه بيان أن القتل وإن كان يعني فيه شدة وأن فيه يعني عرم على الناس إلا أنه مثل هذا الشيء الذي هو شيء يسير وشيء يعني مثل هذه القرصة وهذا تهوين لهذا الأمر العظيم الذي ينتقل الإنسان به إلى نعيم مقيم وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن نصر النيسابوري هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. عن صفوان بن عيسى ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم هو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي صالح عن أبي هريرة قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا الوليد بن جميل الفلسطيني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة من دموع في خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. قال هذا حديث حسن غريب. ثم رجع أبو إيسى حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه ليس قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين قطرة دموع في من خشية الله وقطرة دم في سبيل الله والأثران هما أثر في سبيل الله أثر في سبيل الله له في الجهاد في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. فالقطرة ثانية قطرة الدموع من خشية الله وقطرة الدم في سبيل الله إن هذا من أحب الأشياء الله عز وجل. وكذلك الأثران وهما يعني ما يظهر على الإنسان من الأثر الذي يدل على شيء وذلك في سبيل الله يعني من جرح أو ما إلى ذلك وما يحصل أيضا في فريضة من فرائض الله مثل الوضوء ومثل القيام بكونه يعني يحصل في رجليه شيء من التأثر بسبب القيام أو يعني بسبب يعني البرد واستعمال الماء وأن يكون في تشقق اليدين وما إلى ذلك لأن هذا من الآثار التي تكون من العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمفارق وحفة النار بالشهوات ويعني ومن الأمور التي يعني يكون فيها مشقة على الناس كون الإنسان يتوضأ بالماء البارد في الشتاء وكذلك يخرج في شدة البرد إلى المساجد فإن هذه من الأمور التي فيها مشقة ولكن ثوابها وأجرها عظيم عند الله عز وجل. قال حدثنا زياد بن أيوب زياد بن أيوب ثقة أخرج له البخاري وداود الترمذي والنسائي. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن الوليد بن جميل الفلسطيني وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري المفرد والترمذي وابن ماجه. عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو صدوق يغرب كثيرا أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن أبي أمامة أبو أمامة صبي بن عجيان الذهلي أخرج أصحاب في الستة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين.